استغرق المسير إلى تبوك والمآب منها أياما طوالا، فقد خرج المسلمون إليها في رجب وعادوا في رمضان ليؤدوا ما عليهم من فريضة الصيام، ولم يلبثوا طويلا حتى جاءت البشريات بأن وفد ثقيف قد قدم المدينة ليفاوض رسول الله على الدخول في الإسلام. لقد استجاب الله دعوة نبيه لأهل الطائف أن يسلس قيادهم للحق فيأتوا طائعين، وكان أهل الطائف بعد أن انفض الحصار المضروب عليهم قد أخذوا يتروون في شأنهم ومصيرهم، إلا أن جمهورهم لما يزل على ولائه للأصنام وصدوده عن الإسلام. وكان قدوم وفد ثقيف من الطائف في رمضان من السنة التاسعة للهجرة، وسبب ذلك أنهم رأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا الغارات عليهم، فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا إنسان إلا أخذ. فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير والحكم بن عمرو بن وهب وشرحبيل بن غيلان وهؤلاء من الأحلاف، وأرسلوا من بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة. خرج هؤلاء القوم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في قبة من المسجد، فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين النبي عليه السلام، وكان رسول الله يرسل إليهم ما يأكلونه مع خالد، وكانوا لا يأكلون طعاما حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وكان قد قدم قبلهم أحد أشرافهم وهو عروة بن مسعود الثقفي على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وسأل النبي أن يرجع إلى قومه بالإسلام. ولما رجع إلى الطائف صعد إلى علية له وأشرف منها عليهم وأظهر إسلامه ودعاهم إليه، فرموه بالنبل فأصابه سهم فقتله. لم ييأس العقلاء من رشد قومهم، ولم تستطع ثقيف تجاهل ما حولها، فإن دولة الأصنام تدبر وأمر الإسلام يعلو يوما بعد يوم. وعاد الوفد إلى ثقيف بعد أن أمر عليهم صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص، وكان أصغرهم لما رأى من حرصه على الإسلام والتفقه في الدين، وأرسل النبي معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب ليهدما أصنامهم، فتقدم المغيرة فهدمها، وأقام قومه من بني شعيب دونه خوفا من أن يرمى بسهم، وكان هدم اللات يوما مشهودا. ولا مراء في أن استسلام ثقيف ثم دخولها في الإسلام يعد كسبا كبيرا وفتحا جديدا، فلم يبق في الجزيرة عزيز جانب إلا وقد دان لله ورسوله. وكان قدوم ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة للهجرة في شهر رمضان. يقول ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه.